كانش معاها فدادي راجل فقير مسكين من بعد الصلاة عزيز ما كانش معاها فدادين واقف على باب متين ولا كانش معاها فدادين واقف على باب متين يقضي الفرد تمام او يوحيد العلم يقضي الفرد تمام هو يوحيد العلام وصلي قبل ما ينام على قائد الإسلام وصلي قبل ما ينام على قائد الإسلام هاوي كان الشغل ايه برضو حقلكوا عليه وكانت شغلته ايه برضو حقلكوا عليه لكن ما مش قايل الا ما نصلى عليه الا ما نصلى عليه برضو ما مش قايل الا ما نصلى عليه اسم الراجل ده والهاد نصلى عليه اسم الراجل ده ايه بعد ما نصلى عليه نوحد راجل اسمه محمد صلى الله عليه وسلم بتاع ربنا قوي وكان شغلته ايه كان جنيني كان ايه جنيني واتجوز بعد ما كبر كده واحده بتاعت ربنا كل واحد بيلبس مقاسه كل واحد بيلبس ايه مقاسه محسوب على رجال قبل ما يفصلوا قاسه الناس اللي وصلت على ما خد الشهادة ياما قاسوا اللي انجرح بالهوى صرفت له الست توب والتوب على مقاسه ولما حل المعاس سقط رئيسة الديوان كاسه اللي شرب خمر الجلالة راح عقله من راسه عمك الشيخ محمد ده تجلى عليه ربنا وعطى له حتة واحدة أنا ربنا رزقه منها بحتة ولد أم سمى الواد نسيم سمى إيه؟ نسيم وكان جنينة عند راجل كده معاه 120 فدان زرع منهم 30 فدان موالح 30 فدان إيه؟ موالح برتقال يوسف هندي مانجا تفاح مانجا تفاح اه يا عشان ارتاح واحد نظرت له عقله واحد بصت له نظرة رضا جني وعقله راح الصالح. واحد نظرت لقول والتاني لمحته لمحة رضا العقل منه راح. والنظرة منك يا زينب تخلي العليل يرتاح. اللي خدم على بينه بيشرب خمره بالاقدار، واللي الكوى بالهوى سهران من المسا لصباح. جنايني ده جنايني عند راجل من الجماعه الهاي اللي بالك فيهم دول. هنصلي على الرسول. ربنا رزقه بحته عيل سماه نسيم. نسيم ده طبعا ابوه عايش في حته جوده في الجنينه، ولا عندهم بيت لا بالاخضر ولا بالاحمر، لا بالاخضر ولا بالاحمر. لا هد الاحمر والمسلح وارمي الاساس عالني، لا هد الاحمر والمسلح وارمي الاساس عالني. من عرف بان الدنيا فانيه والدوام للحي ما يعبرهاش، لا يبني بالاحمر ولا يبني كمان بالني. اعمل عمل ينفعك وانت حافي امام الحي. عايش في حته اوضه على قده، ربنا جاب له نسيم ده بقى سنه 6 سنين والست بتاعته توفت. قال بس مانيش عاوز ستات، اعيش لربنا واعيش لابني وخلاص. قعد في حضن نسيم، واللي يعلم بالعباد مين؟ الواحد الرحيم الرحمن الرحيم. سعادة البيه اللي هو عايش معاه عنده بنت اسمها وفاء. يا ولد اسمها ايه؟ وفاء. اسمها ايه؟ بس وفاء، وهي وفاء قد الاتنين قد بعض باليوم. حكمة الحكيم العليم. قام بص كده نسيم قال لبابا، قام قال نعميل. نعم يا نسيم، ما توديني المدرسة زي ابن فلان وابن فلان يا بابا. قال له بس احنا مفلسين، لا يكلف الله نفسا الا وسعه. قال له لا يا بابا، يعني انا هاخد ايه؟ وديني اتعلم شويه، ولو حتى اخد الاعداديه، ولو حتى اخد ايه؟ الاعداديه. قال له كده يا ابني؟ قال له اه. صاحبنا رفر بيه بس 6 جنيه في الشهر، جنينة على قده كده. قام دخل لسعادة البيه، قال لسعادة البيه، قال نعم، قال نعم، تعال ما اقول لك، انت مش هتعمل حاجة لله؟ قال الله اعلم يا ابني. من يوم ما عشقت الدنيا وانا مجروح والحب عورني، شكرا لله في ساحة ابو عوض قبل واحد يصورني. يا سعادة البيه، قال نعم، قال له لا دي ابني صغير وعاوز يتعلم، وانا معيش حاجه، تعلموش لله. بص له كده الف سلامه يا باشا، الله يستر معاك، الله يستر معاك. قال له انت عاوز تعلم ابنك؟ قال له اه. قال يا وفاء، نعم يا بابا. الواد ده نسيم ملزوم منك يا وفاء، نسيم ملزوم منك يا وفاء. انت في عينيا يا بابا يا نسيم. قال لها نعم يا وفاء. طلع له مستغرب، والواد راح المدرسه مع مين؟ مع وفاء. مع مين؟ مع وفاء. نسيم راجل مسكين يا رب. نسيم وفاء روح المدرسة سوا، نشأوا الاتنين روح واحدة بجسدين، يذاكروا مع بعض العصرية، تنزل الجنينة تذاكر مع مين؟ مع نسيم. نشأوا العيال حلو، سنة نجحي من بعد الصلاة عزيز. وفاء يا حبيبي ونسيم، وفاء يا حبيبي ونسيم، مع بعض رايحين وجايين، وكل سنة ناجحين عقبال عند الحاضرين، وكل سنة ناجحين من بعد الصلاة عزيز. امتحنوا في القبول، نجحوا يا ناس على طول، بركة أعز رسول أحمد رسول اصرف على نسيم مين؟ البيه يا محترمين. وفاء تاخد ربع جنيه، تصرف منه 5 ساغ وتعطي الريال لمين؟ لنسيم. نشأوا العيال روح واحده في جسدين، تنزل العصريه تقعد الجنينه مع مين؟ تقعد في الجنينه مع نسيم. يذاكروا سوا، خدوا الإعدادية، خشوا الثانوية، صواريخ، يعني كأنهم ربنا سبحانه وتعالى فتح لهم الباب. أبو البنت يا حلوين بيصرف على المسكين يبتغي به وجه المتين، يعني بيصرف على نسيم عشان يعلمه لله، يلبسه ملابس حلو، يجيب له طلباته، وعايش عيشة الملايكة. عمك الشيخ محمد ده ياخد الستة جنيه ده يبقى في البوم وخلاص، يكسي نفسه وخلاص، لحد نسيم ما خش الثانوية جاب له بدلة حلوة كده، الواد دمه شربات، قال له أنا وياك لحد ما ربنا يكرمك يا ابني، لحد الواد ما خش الثانوية وخد الثانوية. بص له كده قال له نسيم تخش كلية إيه يا بابا؟ قال له خش كلية الحقوق يا بابا. كلية الإيه؟ حقوق. حقوق؟ قال له وأنت يا وفاء؟ قالت له أخش كلية الطب يا بابا. دي راح تجيها دي خشة كلية الطب، ودي خش إيه؟ حقوق. دي هتبقى دكتورة ودي هيبقى إيه؟ وكيل نيابة. واللي بيعطي قدير أصلي العناية مواهب واللي بيعطي قدير أصلي العناية أصلي العناية مواهب واللي بيعطي قدير عايز تنول الهنا صلي على الباشير وإذا أرد العطا ربك عطاؤه كتير وإذا أرد الوصال ما تقولش غني وفقير بنت الكرامة الطاهرة ساحتها دايما عامرة أختي الحسين الطاهرة ساحتها دايما عامرة وانا جاي من بدري اوفي لها ندري وانا جاي من بدري اوفي لها ندري وقل مدد مدد مدد وقل مدد مدد مدد يا يا بعالي يا عسكري الو اختي الحسين الطاهرة اختي الحساب طاهرة داخل كفاتنا طاهرة شايفة القلوب العامرة وانا جاي من بدري اهو في الزينب نادري وانا جاي من بدري اهو في لها نادري واقول مدد مدد مدد واقول مدد مدد مدد يا طاهرة وسيم ده شاب وزوج ده خاب للحقوق وسيم ده شاب وزوج ده خاب للحقوق لما البنية وفاء لما البنية وفاء أما البنية وفاء صلوا على صاحب الأخلاق راح تكتب يا حلوين قوي كل سنة ناجحين أمين بعد الصلاة عزين أمين بعد الصلاة عزين يا حبايبي نبقى حلوين هو حبايبي نبقى حلوين نظر هازن العابدين يا ابن سيدنا الحسين يا رئيس الدواوين خد بالك من المسكين وحد الراجل قال له صباح الخير يا باشا الله يستر معاك ابو وفاء ده راجل اسمه خليل بس خليل ايه بقى من الجماعه هم الله قول لك شبع بعد مثلا بص كده قام شاف الواد اللي اسمه نسيم بلمح لبنته يا محترمين الحب له شواهد كده الحب له ايه له شواهد البنت تيجي من الكليه تنزل الجنينه العصريه تقعد مع مين مع المسكين نسيم من يوم عشقت البنية والحب بيحير والله اللي عاشق لو قعد معاك تلاقى وجهه متغير من يوم عشقت الجلال لا لا لا لا لا لا من يوم عشقت البنية وانا مسؤوم ومتحير لو قعدت مع العاشق تلاقي الوجه متغير والبنت حلوة قوي والحب بي يقعد معاك يبص لها من تحت لتحت ايش هيوصل ده الوفاء ايش هيوصل نسيم لوفاء ده حاجة غالية قوي ده عنده 120 فدان وده اللي عنده قرات ولا بيت كمان حكاية على الابيض وابوها بيصرف عليه يقعد مع البنت العصرية بين وفاء وبين نسيم في التعليم سنتين الطب 7 سنين والحقوق 5 صاحبنا خلص قبل مين قبل وفاء خلص قبل وفاء عاوز يعمل محامي عاوز يعمل ايه محامي عم بص كده طبعا المحاماه عاوز يعني المكتب عاوز حبل الذكور وعاوز سكن وكلام من الكلام ده. نسين حياه من مسكين حيعمل ايه؟ ابوه بيقبض 6 جنيه والمكتب عاوز مصاريف ما معاهش حق الرغيف وهو طلع 6 عليه موحد قاعد يروخ كده واشتغل مع ابوه كلام الكلام ده وايه؟ وعمل قاعد في جنينه شويه قاعد يمرق السنتين لحد ما ربنا كرم ووفق خلصت. تقوم تيجي تذاكر معاه برضك في الجنين وكلام من الكلام ده. قام جيت في يوم من الايام وحد الله جيت في يوم من الايام كده صاحبنا لما خد الشهاده يا غاوي العلم خد العلم عن اهله الجهل خراب البيوت لما العلم عن لما العلم عن اهل ابن الطريق السليم يشرف في الميدان اهل اما اللي لبق في الطريق يجيب الكلام لاهل يا تمشي في طريقهم عدل يا سيب الطريق لاهل صاحبنا كده توكل على الله يعني كده قالت له ولا انا ولا انت ان كان على الحب انا بحبك ايه رايك ان كان على الحب بمفتوح بحبك يا محمد يا حبيبي ايه يا محمد يا جايب لي حلاوه يلا انت اللي هتعين لي الحجاب الشوح كتكيت ولا ايه يا ولد نعم الاحمر عشان الاهلي تعالي يا بنتنا خد ماتش في النادي سيبنا الحسين محكمه لما النادي القاضي اللي خد الكاس كان عنه النبي راضي تعالي يا ليلى ناخد ماتش في النادي سيدنا الحسين محكمة لما النبي سيدنا الحسين محكمة لما النبي قاضي واللي شرب كاس الجلالة كان عن النبي راضي واصل السعادة له فلوس ولا سرايات ولا اراضي السعد للي عليه رب العباد راضي ما تشتغلش بالدنيا كلها كلام اصلي كوان النبي والحكم جه راضي وته اختفي خمرك يا محمد ومشيت جبال ويا راضي يا ننكوت فيها للبيت وماشي في الطريق راضي حني عليا يا محمد بنظرة عين ده ننكوت وراضي لكان بدك هلا قوم صل على الهارش ونزور بعينك ترى محمد نور عم في الوادي من يوم عشقت الحبيب وانا نسيت اهلي وولادي من يوم عشقت الحبيب وانا نسيت اهلي وانا نسيت اهلي وولادي من يوم عشقت الحبيب وانا نسيت اهلي وانا نسيت اهلي وولادي لو حتى حموت من الجوع انا بحكم الملك انا بحكم الملك راضي بدم لازم لك هنا لازم تكون بحكم ربنا راضي واسهر في ساعة السحاري وصل على الهادي يا ابو عوض الو صلى على سيدنا رسول الله. في يوم من الايام نسيم وفق قاعدين سوا، ده خلص الكليه وده خلصت الكليه وقعدت تحت الشجر العصريه كده في الجنينه بتاعتهم. قام بص كده قال لها وفق، قالت له هتقول ايه؟ هتقول بحبك؟ قال له بحبك بس انت فين واني فين؟ انت فين واني فين؟ وانت عارف ان كل واحد بيلبس مقاسه، ابوك مفلس وابويا باشا، هتقول ايه مثلا؟ قال لها بس يعني من معاه شهاده كويسه ويعني، قالت له كده؟ اه، وعاوز ايه؟ عاوز ايه نسين؟ قال لها اللي انا عاوزه، انا عاوز ابويا اكلم ابوك. انت على كل حال ابويا نايم، ابويا مريح. اما اقول لك على حاجه يا نسين. قال لها نعم. قالت انت تبعت ابوك العصريه الساعه 3 3 ونص كده على ما يقوم النوم، يقعد معانا يشرب قهوه ويكلم، وانا هسند عليه وانا هقول له برضه، يعني كل واحد من جهته كده. يعني هتقول له ايه باسل؟ اما ابويا يشاورني هقول له راضيه وخلاص، وما هقول له ايه كده. خمنوا هما الاثنين لحد الساعة 3، وعمك الشيخ محمد والنبي صلى الله عليه وسلم قام بص كده لسيم، قال له بابا ايه كلمة وخلاص، يا تروح يا تيجي. ان أباها وافق كان بيها ما كانش امر الى الله. عمك الشيخ محمد توكل على الله وصلى العصرية ومتوضي جاهز عشان ربنا يفتح له ايه؟ يفتح له قلب الراجل، او يفتح له باب العطاء، وتوكل على مولاه وتلع على القصر. ساعة ما دخل على البيت لا شوف هيحصل ايه. السلام عليك قلبي يزور ثاني، تعال لازم لك دخل المسكين قلبي، دخل المسكين قلبي ألقى السلام عليك عشر إلي قلبي، تعال لازم لك تعال لازم لك نظر المسكين فعني لأشر باين عليه، يتقدم مرة يا كرام وخايف يا إخوان، قلبها عنده إجرام ما عمروش حتى ينسى. السلام عليك يا سعادة الليل. قال له سلام الله وبركاته. سلام الله وبركاته. عاوز حاجة يا محمد؟ قال له عاوزك في كلمتين كده صغيرين. قال له اقعد. عمك الشيخ محمد دياب بدل ما يقعد على الكرسي قاعد على السجادة اللي ايه؟ اللي بالك فيها دي، وقعد. اقعد فيها يا محمد. قال له انا كويس كده، وقعد على الارض. بص له كده وقال له عاوز حاجه؟ قال له ما تنطق. عاوز ايه؟ يتقدم وتاخر، كلمه تقيله عليها قوي. فتكلم محمد يقول له قوم ساكت. الله يا عم انت ابنك عاوز فلوس؟ صباح الخير يا باشا. صباح الخير يا ابا. عاوز تفتح مكتب محامي؟ خد فلوس. ابنك من مربيه يعتبر ابني، ابنك ووفاء هما الاثنين سوا. عاوز حاجه؟ عاوز فلوس؟ قال له لا. ايه امال عاوز ايه بس؟ قول لي عاوز ايه بس. قال له انت الكلمه تيجي تخرج من حنكه ترجع تاني. يا عم اتكلم، ايه لازم لك؟ عاوز ايه؟ قال له بالعربي اما ايش بقى؟ قالها كلمة وخلاص. قال له بالعربي يا سعادة البيه، في سر عاوز اقول لك عليه. قال له سر ايه؟ قال له نسيم ابني. قال له ماله؟ عيان؟ قال له لا يا بيه. عاوز حاجة؟ قال له لا يا بيه. قال له نسيم ما تقول كلمة نسيم، عاوز ايه؟ قال له بيحب بنتك وعاوز اخطبها، وعاوز اخطبها له منك. قال له ايه؟ ايه؟ ايه؟ اسكت هش وعجب سيرة، ياللي غرامك هجري وحيرة. اسكت هش وعجب سيرة، ياللي غرامك هجري وحيرة. تعال سلم وانا سلم، تعال سلم وانا سلم، خلي عزونا يموت من غيرك. اسكت هش وعجب سيرة، اسكت وش وعدي بسيرة، ياللي غرامك غدير وحيرة. اسكت وش وعدي بسيرة، ياللي غرامك غدير وحيرة. تعال سلم وانا سلم، تعال سلم وانا سلم، خلي عدونا يموت من غيرة. اسكت وش وعدي بسيرة، عين عليك مطرح مطروح يا حاج عبد يا حبيب الروح. عين عليك مطرح مطروح يا حاج عبد يا مغذي الروح. عين عليك مطرح مطروح يا حاج عبد يا حبيب الروح. تعال سلم وانا سلم، تعال سلم وانا سلم، خلي عدونا يموت من غيرة. اسكت وش وعدي بسيرة، يا ملك يا ابن الملك يا حاج عبد المعبود، يا مشرف لياليك والله، يا نورت الدقهلية، يا ملك يا ابن الملك. نسيم يا محمد؟ قال له بالعربي انا جاي اخطب بنتك لنسيم ابن. قال له ايه؟ وشر ظهر في عينيه والمفتري واقف على حيله ومحمد قاعد على الارض مسكين متواضع. راح البيه بالرجل وراح رفصه، جت الرفصه في قلبه، ما حطش منطق، ما حطش منطق. المفتري ضربه بالرجل، جت الخبطة في قلبه، ما حطش منطق، وده راجل مسكين. البنت حبت تعمل له اسعاف لانها دكتورة، تعالج، تشد في رجليه، تشد في ضوافره. انا لله وان اليه راجل. قالت له بابا بابا يا مغرور بالمال، لا هو المال بيعلي، ده لما تيجي ماشية لا تبقي ولا تخلي. النبي النبي الحتة اللي طلع مش يا مغرور بالمال يا مغرور بالمال لا هو المال بيعلي يا سيدك لما يحب يشطب لا يبقي ولا يخلي اعمل عمل خير قبل الدنيا ما اعمل عمل ينفعك قبل الدنيا ما تولي قبل ما تندم يا عقلي وتقول عابد المعبود قال لي الدنيا من طبعها بتيجي عكس الريح وعاملة زي المراجيح بتوطي وبتعلي السحابة يا مال كل ما سوء الأجابة يا مال كل ما سوء الأجابة ومن بجلاله تسر السحابة ويا من ندى موسم ليلا بلودي كلاما ثم ألهبه الجواب ويا من رد يوسف بعد بعد وكان أبوه ينتحب التحابة مدني عسكري يا من كل ما سوء الأجابة يا من كل ما سوء الأجابة وبان بجلاله تسر السحابة ومن بجلاله تسر السحابة ويا من رد يوسف بعد بعد وكان أبوه ينتحب التحابة ويا من رد يوسف بعد بعد وكان أبوه ينتحب التحابة ويا من ندع محمد روح واصطفاه ويا من ندع أحمد روح واصطفاه وقربه وسماه حبيبه وعلمه القراءة والكتابة أبو عاد قالوا يا عسكري اهلا اهلا يا صباح الخير يا باشا صباح الخير اهلا اهلا اهلا بجلال صباح الخير الله يستر عليك التليفون ضرب من المدينه، قالت الرئيسه الوه تليفون ضرب من المدينه، قالت الكريمه قالوه، وكان الكلام من الروضه واهل الغرام سمعوه، يا قلبت النبي داخل حيك وتعالجوه. ايوه احنا معانا مدافع يا ابني. قلت وكالك على من لسه ما رافع، اذا كان معك قال احنا معانا مدافع. تليفون ضرب من المدينه، قالت الكابينه قالوه، وكان الكلام من الروضة وأهل المدد سمعوه، يا قلبت النبي داخل حيك وتعالجوه. قالوا اللي دخل حينا يجيب جواب من أبوه، إذا كان خدم على بينة في سجل ما رسموه، يتحرك السلك في المول يزعق بها ياهو، مهما الولد اتصل الفضل برضو لابوه. ازاي انا طب وانا العمام يا راعوني، ازاي انا طب وانا العمام يا راعوني، ازاي انا طب وانا العمام يا كنت خالي وأهل البيت شغلوني، سيدنا الحسن والحسين والست هبلوني. حبوني فردوا البوارئ وحلفهم لم يسيبوني، ازاي انا انتم وانا العم مراعوني، يا محمد سألك كاس خمر ضيع عقلي من راسي، يا جرح علي والطبيب قاسي، سألك كاس خمر ضيع عقلي من راسي. أهلا صباح الفل صباح الفل، الو صباح الفل. اتحركي السلك في الملك لمس ناسه، احنا للخليه والبلا يسيب البلا الغازي. اتحرك السلك في الملك لمس ناسه، ما للخلع ما للبلا يسيب البلا الناسه. اتحرك السلك في الملك لمس ناسه، ما للخليه والبلا يسيب البلا لاشه. يا محسن الليل لما تسهروا ناسه، سجدة بسجدة يجي الخمر معاه كاسه، يعطي المواف نصيبه وترك الليمات. خايف على الحب لا يتهنى أساسه، سلك الإدارة ضرب قالوا الإشارة لمين يا ترى، أشار الزينب ولا زين؟ سلك الإدارة ضرب قالت الكابينة مين يا ترى، أدار الزينب ولا زين العابدين؟ أصل الحكاية مدد ماهيش عدد مريدين. يا عمي جامن كوت يا عمي قاويني، والجرح تكاويني يا ماما، وتوتي في الحي على دين على ديني، دين دين محمد اساس الكل، ده ديني من يوم ما قالوا مبله انا مبلت في الدني، ودخلت كنيسة الحب اسست في الدني. اشرب بقى لدمت مع ربنا ما يهمنيش اذا كانت الخلق تهمني. انا لدمت مع الملك ما تهمنيش الخلق اذا كانت الخلق تهمني، سلمت امري لواحد هو قريب مني. واللي قال يا عبدي اقف على الباب واطلب الطلب، واللي قال يا عبدي اقف على بابي واطلب الطلب مني، وانا اقرب انك يا حبيبي من العين والنني، اذا كان يكون فيه عطا اصل العطا اصل العطب مني، واني ما يهمنيش العباد يا ابراهيم، لو كانت الخلق مني اني ماشي بدور على حبيبي وحبيبي ليه يتوب. معقول هيتوب؟ تعالى يا ابراهيم خد علاجك من صيدل الارواح. ساعة ما تيجي عندي يهبل هتلاقي اللي عندك. تعالى يا ابراهيم خد علاجك من صيدل الارواح. ساعة ما تيجي عندي روحي هتلاقي اللي عندك راح. اصل الهوى ساعة يسلم وساعة جراح. اللي خدم في الطريق على نور بيشرب خمر بالاقداح. شوف العسكري كان عسكري عارف عرف ربنا لما عقله. عقبال عندكم يا رب. شوف العسكري ياما مفتري دخل ساحة العسكري وهو تاب. من بعد ما كان مقفول عليه ربه فتح له الباب. وحب البنية خلاني بعد ما شفت شباب 25 سنة وانا متلقح للرجال عالباب. اساس المحبة دلع وبعد الدلع ده عذاب. عطفت علي الكريمة عملتني طبيب اعصاب. الو نادر الحسين الطيبة. اختي الحسين السيدة. اختي الحسين المنجدة. اختي الحسين السيدة. رئيست الديوان يا منجدة. رئيست الديوان يا منجدة. نظرة إلينا يا سيدة. اختي الحسين السيدة. اختي الحسين المنجدة. نظرة إلينا يا سيدة. صباح الفل ولا ايه؟ نعم يا رب. البحر مليان. البحر مليان يا غول عم تعالالي. انا ساعة بغني على الخلق وساعة بغني على حالي. يا ابو سلسولة يا ابني في ناس ثابتة لكن بسيف الحب مقتولة. وناس تكلمك لكن من جوه معلولة. على كل حال مالكش بركة الا انت يا ابو سلسولة. اللهم صل على النبي. لما قال لي بتقول ايه؟ قال له انا عاوز اجوز نسيم لبنتك. قام المفتري وقف على الحلو خد قام ضربه بالرجل. على ما بوم يقلبوه ان لله وان اليه راجعون. بنته حبت تعمل له اسعافات ما فيش فايده. انتهى. نسيم قاعد في الاوضه عند الجنينه فقال له جنينه بتاعت الايه؟ بتاع سعاده الليه خليل ده. لحد ما دخل لحد ما الراجل مات البت قالت له بابا صباح الخير يا حيدق، موت الراجل اللي انت موتت ده ابو نسيم، اذا كنت هتفلت من ايد الحكومة الظاهرية رب الملوك لا ينام ولا بيغفل، المحكمة الحقيقية اللي يمكن هتفلت منها. بابا انا اللي حشهد عليك، مبروك عليك 25 سنة يا بابا. بابا موتت حلق عشان ما انتش عاوز تجوزني له، يا مغرور بالمال اللي هو المال بيعلي، ده لما يحب ربنا شطبها لا يبقى ولا ي... ده هو جدع في الحته دي قوي، جدع في الحته فتو في الحته دي شاطر، بيحب يخربها يا ميله ميله. صباح العسل بدر يا شيخ حسنين، صباح الفل صباح الفل يا صباح الفل صباح الخير. قالت لي يا مغرور بالمال اللي هو المال بيعلي، ده لما تيجي ماشيه لا يبقي ولا يخلي، اعمل عمل خير يابا قبل الدنيا ما تولي، قبل ما تندم وتقول عابد المعبود، عابد المعبود قال لي الدنيا من طبعها بتيجي عكس الريح وعامله زي المراجيح بتوطي وبتعلي. صباح الخير يا سيدي، على راس الشيخ حسنين، على راس الشيخ حسنين، الشيخ حسنين على راسي، حكموا علي الرجال والحكم جه قاسي، على كل حال الشيخ حسنين وعياله على راسي. بصله كده قالت له بابا 25 سنة مبارك عليك يا حلق، مش هيشهد عليك اللاني، مش عشان ما هو فقير دي في التراب وخلاص زي الجماعة الأغنية، إما كان يفرم واحد بالعربية كان حق على الميت. اسمع ما أقولك، أنا هشهد عليك. أما أبوها واقف، الراجل ده مات وأبوها الآخر قاعد بقى يلقف، خلاص انتهت المعركة، أنا جعزة جامدة عندي دكاوى كده. ما تسمع ما أقولك، ما بلغش فيك؟ قال له اه، اتجوز نسيم. قالت ايه حلق؟ مسكته من ايده قالت له اسمع يا بابا، قالت له اسمع يا بابا، قالت له اسمع يا بابا، اصل على رسول الله، وقالت له اسمع يا بابا، وقالت له اسمع يا بابا، اصل على رسول الله. السر ده انا عارفه، السر ده انا عارفه، حشهد عليك يا بابا، حشهد عليك يا بابا، بتموت الغلبان، بتموت الغلبان، حرام عليك يا بابا، بتموت الغلبان، كم انه ما عندوش فدان، والله ما يرضي الرحمن. نعم صباح الخير يا بلبل، صباح الكنافة يا عم، اخرج نفسك معانا. نعم لا في كنافة، نحن في كنف الله يا اهبل، نحن في كنفك يا رب. صباح الكنافة، نحن في كنف الله. صباح العسل، نارك ابيض على راسي. الساعة الساعة رضا يا بلبل، والجمع جمع احباب، اقعد مكانك يا عقل، حبعت لك حقنة انفجار. اذا كنت بتحب النهاردة قلبي من زمن اهداب، اللي خدم على القدم بيدوق يابا احلى شراب، بيبقى قاعد في بيتهم ويشاهد الاحباب، سيدنا الحسن والحسين ولاد المصطفى الاواب، واللي انجرح بالهوى النور ببان عل. بابا اسمع ما اقولك، علشان ترضيني وترضيه اللي انت قتلته وخلصت عليه تكتب كتابي على ابنه وحتجوزه وبحبه وحتجوزه وحطلع عينيك يا تخلى 25 سنة، رأيك ايه؟ قامت طالعة جري راحت على التليفون. ماما حتعمل ايه؟ تجري على التليفون، راح تجري على التليفون، راح تجري على التليفون، تبلغ بقى يا حلوين أم البنت يا بالين، هي حبيبتي حتروح فين؟ حتبلغي بقى في مين؟ انت حتبلغي في مين؟ ده ابوك راجل مس سيب الراجل نايم زي ما هو كده، وهتفوسه في الاوضه وجيب المأذون اللي بتكتب عليه يبلغ فيه. مسكته من ايده اللي بتوجعه، مسكت ابوها من ايده ايه اللي، وانت تدفع له المهر وتجيب الشبكه كل رايك ايه؟ ولا بلغ. صاحبنا بقى الهرش اشتغل والساعة يهرش في رقبته والساعة يهرش في دماغه، ولا خلاص يا بنتي اذا كنت انت بقى بتحبيه انا هكتب كتابك عليه، وبس ما نتفس الراجل ده. قالت له لا يا حبيبي هو لسه نايم كده اهو، اذا كنت هتفلت من الناس مش هتفلت من اللي خلق الناس. المحكمة العليا سهرانة، المحكمة العليا سهرانة، رأيك ايه؟ قال لها والله العظيم بس يطلعني من الحتة دي سليم وكلمي حبيبك نسيم وماليش بركة الا انت، هجيب له شقة، هعمل له شقة وافتح له مكتب محاماة وهكتب الكتاب واجيب كل شيء هجهزه على حسابي، بس روح اراد نسيم. قامت البت نازلة، نسيم قاعد قدام الاوضه بتاعت ابوه المفلسه دي، قالت له نسيم. قال لها انا امين. مدد مدد عسكري الو. تعالى المسكين، قالت له تعالى يا نسيم، فريدي تعالى هز رعين، نظرت له بنظرة عين، نظرت له بنظرة عين، تلوهته مش عارف رايح. نسين قال لها انت بتحبني؟ قال لها ما انت عاوز الحب، عاوز اعلان الحب، عاوز اعلان ولا عاوز كلام؟ الحب مش كلام، المحب لا يمكن تتداري ابدا. بصت له كده وقالت له ما اقول لك على حاجه؟ قال لها نعم. ده طبعا راجل مؤمن. قال لها الحمد لله وبصلي وعارف ربنا وانت عارفاني وانا لسه صغير متربين سوا. قالت له اه. قال لها ايه اللي حصل؟ ابوك وافق؟ ابوك وافق؟ ابوك وافق؟ ابويا جوه؟ ابويا جوه؟ ابويا جوه؟ ابويا جوه؟ قالت له ابوك جوه. وابوك قال له حاجه؟ يعرفش ان ابوه مات؟ يعرفش ان الراجل رفصه؟ لا. يا ابوك جوه، امال ما جاش معاك ليه؟ قالت في السر عايز اقول لك عليه. قال لها قولي. طبعا انت مؤمن، بتحبط الاول بتجيب لي حوار من دي عشان تخش على الخط بقى، عشان تخش على ايه؟ على الخط. قالت له طبعا انت مؤمن؟ الله الله يعلم الحمد لله. قالت له طبعا ابوك كان جاي يخطبني من ابويا. الله اي. قالت له وابويا راجل فظ شويه. ابويا راجل ايه؟ فظ شويه، يعني عنده غلظه. الله اي. قالت له ابوك راجل طيب وعنده حريه، فلما قال لما جه يتكلم بقى في الخطوبه فيا، يعني بكلم ابويا، اما ابويا كلمه كلمه بس جت كلمه تقيله، مش رفصه بقى، جت كلمه تقيله عليه. قال له بقى المفلس يخطب بنتي؟ كلمه يعني كلمه وخلاص تكبر خاطره. قال لها بقى المفلس الخدام عندنا ابنه اتجوز بنت صاحب الملك؟ لحد ما قال له الكلمه دي ابوك برق في عينيه وجت ابص ما لقيتوش، عملت لي اسعافات، الكلمه جت تقيله، فحصل عنده ضغط، يعني مات بالعربي. قال لها ابوك عمل في حاجه؟ قالت له لا. حبيبي لا، لا يا حبيبي لا، احنا حبنا لله، لا يا حبيبي لا، لا يا حبيبي لا، احنا حبنا لله، احنا حبنا لله. دارت يا روحي فعليه، ابويا ما مدش ايده عليه، هو صحيح ما مدش ايده، هو صحيح ما مدش ايده، هو مد رجليه، هو مد رجليه. قالت له يا حبيبي ليه؟ قالت يا حبيبي لا. خدت البنت يا حلوي، خدت البنت يا حلوي، الولد صباح الخير يا باشمهندس، صباح الله يستر معاك، الله يستر معاك. عملت له حبه اسعافات بس كل شيء نصيب. اما اقول لك يا سيدي؟ قال لها نعم. قالت لي ابويا موافق 100%، بس الوقت ابوك اصبح جثه مرميه، تسيبه نايم ونكتب الكتاب ولا نوديه الاول؟ ابويا قال لي يا ابن النراد وخاتم بالعشر وحجيب الاساور وحجيب الشبكه وحجيب الدبل وحجيب وحجيب وحجيب وحجيب، يعني هجيب كل حاجه. المعلم لسه نايم، المعلم لسه نايم. قال له لا يا بابا ما يصحش اكتب كتاب وابويا ميت. ولو حتى كمان 10 ايام. الراجل بعد جاب الكفن وجاب كل شيء وشالوا الميت، شالوا ابو الولد ودوه بعد ما توحدوه، لحد ما راح الولد وداه قعد يوم واتنين وعشر ايام. دع الايام تفعل ما تشاء، دع الايام تفعل ما تشاء، وقد نفسا اذا حكم القضاء. الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء، ولا تبكي على ما فات يوما فليس يرده ما فات البكاء، ولا ترجو السماحة من بخيل، ولا ترجو السماحة من عويل، فما في النار لو ظمأن ماء. يا معلم مصطفى، الو يا مشالي، قال له اسمع يا ابني، قال له نعم، قال له ابوك طبعا توفى وانت ما عندكش حاجة تعتبر ابني، اتفضل 2000 جنيه هم. اعطاله 2000 جنيه مقابل ايه؟ ده السر ما حاش طلع عليها لربنا، هو اعطاله 2000 جنيه مقابل دية ابوه. قال له افتح لك مكتب محاماة، افتح لك مكتب محاماة واعمل حبة ذكور حلوين كده واكتب اليافطة بتاعتك واشتغل، وبس كمان يومين حكتب كتابك على البنت وكل حاجة ربنا حسهل بيها. عطاله 2000 جنيه، ده سر بينه وبين نفسه، ال2000 جنيه مقابل دية ابوه. وحدوه، قال المعلم عزك الله يستر معاك، توكل على الله. فتح مكتب محاماة، فتح ايه؟ مكتب محاماة. واليافطة يا خلق الله، الواد روحه حلوة، اغلب القضايا بيخدمها لله، اغلب القضايا يخدمها لله. ما هو الدنيا ادوار، ومحدش يعذر المعذور الا اللي جرب الاعذار، اللي جرب يعدل. ام بس دكوة كده، قعد شهر بعد ابوه ما مات، شهرين، ثلاثة، 6 اشهر. قالت له بابا انت هتلعب في المحطات بقى، انت هتلعب في المحطات، لو حتى بعد سنة هبلغ الحكومة ويجي الطبيب الشرعي واعرف انك انت ساخده في بطنه بالرجل، ايه رأيك؟ لا لا لا، قالت له ما توقوقش. طيب رأيك ايه؟ صباح الخير يا باشا. لحد ما قالت له كده الراجل اسمعه، اقول لك يا بيت الخميس ده مفيش، والخميس الجاي فات خميس وفات خميس وفات خميس، فات على الراجل سنة، البت بتتلبد لابوها. قامت البت لما شافت الراجل روخها كده وخلاص والقضية انتهت، وفاء نايمة يا مستمعين في اوضة لوحدها يقين، بتحب الواد نسيم، الساعة 2 بالضبط سابت ابوها نايم وامها نايمة، خرجت فعز الليل. خرجت فعز الليل. شايل دمو حاسي على الخد دمو حاسي بتوحيد الجليل بنتي وماشية بالليل بنتي وماشية بالليل على الخد دمعتها وفي ايدها شنطتها في ايديها صيغتها هيك فينا شر الاشرار ضربت كامل الانوار هيك فينا شر الاشرار حضركت كامل الانوار حضركت كامل الانوار وهي ماشيه على الطريق وهي ماشيه على الطريق يقابلها شيخ طريق راجل من الوصلين راجل من الحلوين راجل من الغاليين شافها ماشية لوحدها شافها ماشية لوحدها والشنطة يا روح في ايدها وسيرتها يا ناس في ايديها هاوي الدنيا ضيقة اهل البلد مش بالليل يا سيدنا الشيخ الست ماشيه كده والشنطه في ايدها وده مليانه صيغه بقى وحاجه فيها الطمع قوي لو حتى قابلت واحد كده ولا كده مش هيتقها ابدا قامت قابلت راجل كده زي ابويا الشيخ على بعوض راجل مسكين كده الله يا بنتي يا عقل عقل الاولياء بعقالي يا من بذكرك الاقي جواب لكل سؤالي يا معقل اللي تهبل يا مجنن العقال بنتي يا عقل عقل الاولياء بعقال يا من بذكرك الاقي جواب لكل سؤال يا من يا يا عقل عقل الاولياء بعقل ايوه الو صباح الفل يا صباح الفل عودة الو يا حلوة يا عقل عقل الاولياء بعقال يا من بذكرك الاقي جواب لكل سؤال يا معقل اللي تهبل يا مجنن العقل يا مجنن العقال يا مبيتان ليلتي بستلم احوال ساعة بغني في قصيدة وساعة بغني انا في موال وساعة بشرح انا في موال قالت لمدح في محمد يا عبده انا ملبسك عمة وكاكولا امشي في طريقك عيد اللي احكم عليك بشوال آه ايوه يا حرامي يا حرامي صباح الفل. يا حرامي عسكري مر في الدرج لقى حرامي بيسرق سرق وياه. عسكري مر في الدرج لقى حرامي بيسرق سرق لقى حرامي بسرق سرق وياه. ليه سرق الجلاله الساعه 2 يا عقلي والجلاله سرقاه. عسكري بمر في الدرج يلقى حرامي سرق سرق وياه انسرق وياه. لا سرق الجلالة الجلالة والجلالة سرق. صباح الفل يا صباح الخير. العيش سرق الجلالة يا عقلي والجلالة سرق اهرك سلاح الحكومة واشتغل وياه وقال طلق يا غرورة. الملك ملك الله محدش دخل قبره ابدا وخد غير ده مولاه. بيبقى واقف في الذكر والضرب في حما مولاه. يا عسكري الو يا خليل يا بتاع الطعميه صباح الفل صباح الفل الو يا صباح العسل صباح الفل. الله يستر الله يستر معانا واخر يا رب الله يكرمك. اي اسمع عبد اهل اهل السويس مستوئين السويس بس على المنصور على عبد المعبود ولسانه الطريق. الله يكتب شر الطريق الله يكتب شر الطريق. اصل العطر ربنا بس النبي واسطه على كل حال يكفيك شر الطريق يا اسطى. عملت انا اهواج علشان يكل زبون وقفت على نصبتي الاغي افئده وعيون والقهوه مستكمله حسب الطلب لكل زبون. عملت انا اهواج علشان يكل زبون وقفت على نصبتي الاغي افئده. وقفت على نصبتي الاغي افئده وعيون. انا عقلي كان حيروح بس اولاد النبي وعيون يعني وعوني. وقفت على نصبتي ألغي أفئدة وعيون والقهوة مستكملة حسب الطلب لكل زبون. عندنا قهوة عندنا شاي عندنا كروية عندنا ينسون الخلطة مش عندنا الصنف ده مركون. عملت انا قهوة علشان كل زبون وقفت على نصبتي والقهوة مستكملة حسب الطلب لكل زبون. عندنا قهوة عندنا شاي عندنا كروية عندنا عندنا عندنا عندنا ينسون والخلطة مش عندنا الصنف ده مركون. يا طالب القهوة عاوزها زيادة ولا عالريحة؟ يا طالب القهوة عاوزها زيادة ولا عالريحة؟ ابن الطريق السالم بالشمله ابن الطريق السالم بالشمله ريحة تقعد معاه شوية لو تعبان تاخد ريحة تاخد راحة تاخد ريحة. يا طالب الشاي تعال حداي وخد الطلب مظبوط وابن الطريق السالم في جنز الحديد مربوط. لما الكراوية يا مراوية قلوب حلوين شربت منها السيدة زينب وسقى الزين العابدين. يا طالب اليانسون اقعد مع المؤمن وابعد عن المأنون. يا مرجال بالأمانة كان لؤلؤ المكنون عبد الملك للملك يقول للشيء كن. ايوه يا سيدي احنا وصلنا الفيل. الو احنا وصلنا الفيل احنا وصلنا الفيل في القصة يا بني رعينا يا شيخ المساكين رعينا يا شيخ المساكين يكفينا شر الحاقدين يا ابو عوض مددين عاش طول عمره مسكين بس يا رب عيال حلوين في طريق النبي ماشيين في طريق الغالي ماشيين عاش عمره راجل مسكين بس يا رب عيال حلوين في طريق الغالي ماشيين في طريق الغالي ماشيين راعي زين العابدين. يا عسكري الو أمانة يا راهب الدير ما فاتتش عليك هي لها وجه زي القمر والاسم فتحية وفتح لها دكان تبيع في حش وطعمية. ايدك امانة عينك امانة سمعك امانة بصرك امانة أمانة يا صاهر الليل ما فاتتش عليك هي، لها وجه زي القمر والاسم فتحية، أول ما كتب القلم كتب اسمها هي، لو وضعت في كفة والسما والأرض في كفة لربحت في الميزان هي. قلت لها بتحب الفلاحين قالت وعشق لفندي، قلت لها بتحب الفلاحين روحي روحي روحي، قالت ونور لفندي. قلت لها مهرك ايه اذا قدرت عليه ادفع لك بدل الجنيه مية، قالت لي يا مجنون انا ما بقبضش نقدي، انا ما بقبضش نقدي، انا ما بقبضش نقدي، انا مهري الف صلاة على السبحة عددية، اللي انجرح بالهوى علاجه على ايدي، اذا كان من الفلاحين ولا من اللفن. اذا كان من الفلاحين ولا من اللفن دي، بس اللي لبخ في الطريق لو مات مالوش دي. ماذا يا سيد ابراهيم؟ قالوا بس اللي لبخ في طريق الاعمار لو مات مالوش دي. انا بقول لها بتشتغل في ايه يا فتحيه؟ قالت لي انا عندي كشك ببيع فيه عيش. يا حبيبي بس فيها عيش واعرف لها طعم يا عني. القصه بقى لحسن يعني القصه بقى القصه وخلاص. بتوع التسجيلات بقولوا بقعد لاكلك طول الليل، هنجيب شرايط من ايه؟ صباح الفل. ما علينا، قامت قابلت راجل شيخ طريقة، راجل بتاع ربنا قوي. نعم ايه قال انت يا ابو القاسم، يا خربين همالين يا ولاد الكلب. يا ولاد القلب. نعم بيه. البنت متحضرة وانا فلاح وجاي من الريف. صباح الفل. الله يسترها معاك، الله يسترها معاك، الله يسترها معاك. صباح الفل. البنت متحضرة وانا فلاح وجاي من الريف، الحكمة جارية لكن حلوة وذوقها خفيف، وماشية من فجرها تقول انا عاوزة واد معلم يكون حريف ويكون سهرج الليالي وحتما يكون كيف وصايم عن الزاد وصايم عن كله صايم. الف سلامة، الله يسترها معاكم، الله يسترها معاكم. حصلت البركة، الله يسترها معاكم. صايم عن الزاد وفي الاربعة وعشرين ساعة ياكل المحب الرغيف بنده عليه، قالت لي لازم لك ايه؟ قلت لها جاهل عاوز تعريف. قالت لي قبل الفجر بساعة اتوضى وامسك في اسمي لطيف، اسم المهيمن يا عبده على قلب السهرجي خفيف. عسكري بات معايا ليلة، لحت الفجر طلعته من تحت ايدي عريف. البنت راحت على فين؟ أنا حق فاروق صباح الخير. يا محمد مدد، مدد يا سيد الغريب، مدد يا ساكن السويس، الله يستر معاك صباح الفل. فراحت على فين؟ وفراحت على فين؟ يا اللي معانا حاضرين من بعد الصلاة عالزين، ماشية على الطريق أم خدها شيخ طريق، ماشية على الطريق أم خدها شيخ طريق، خدها يا خلق الله يحميها لوجه الله. سبحان جل علا أخدها عالبيت. اسمك ايه يا بنية؟ اتسم وفايا النعنية. قال لها الشنطة، فقالت له مليانة نقدية مليانة فلوس. هي واخده النقدية عشان تروح تتجوز مين؟ تتجوز مين؟ اصحى من الحتة الحساسة دي. البت قالت ابويا عيسى انا هتجوزه ومش هيعرف ان انا اتجوزته الا لما ابعت له جواب انني كتبت الكتاب وخشيت عليه كمان والمحطة خربت. على سنة الله ورسوله، وخلي اللي ما يرضاش يخبط دماغه في حتة مسلح. قال لها فيا بني، قالت له مالاني نقدية. قال لها طب احفظ. قالت له لا خدها انها عندك، انت راجل شخطر وهتسرق. انت لابس زي اخضر، لابس هم خضرة، والست بتاعتك في رابطة سبع سبع، بتغش الناس ولا بتغش ربنا؟ قال لها يا بنت الحمد لله احنا من الجماعة الزهاد بتوع ربنا. الراجل بيته يعني كده على قده، والست بتاعته قاعدة ماسكة السبحة ورقبتها فيها ست سبح، والست على وشها لم نشرح لك صدرك، والراجل شيخ الطريق على وجهه إنا فتحنا لك فتحة مبينة. يعني الاتنين شربات وعندهم ولدين، عندهم ولدين. ربنا بيقول ايه؟ صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضه على بعض في الاكل. الاتنين بيبقوا اخوات وكل واحد له ايه؟ له وجهة نظر، او كل واحد له طبع. منهم عين مش ممكن يغفل عن توحيد الله، وعنده حتة ولد تاني الشيطان حطه في سيالته مطرح ما يحب يشطحه يشطحه على خمرة، على حاجة تانية، على حاجات من الحاجات التانية. يعني ضمنه 100%، طلع شيطان من ايه؟ طلع ابن الولي، طلع وحش، واد راجل تاني، واد منهم تاني. ابن نوح كان كافر، ابن نوح كان كافر، وابن الكافر كان ايه؟ كان نبي. ابن آزر طلع ايه؟ نبي، سيدنا ابراهيم. عم بص لكوا كده الواد الشيطان ده، اما شاف البت وفاء ابوه قال لها يا بنت خليك ارتاحه يوم، ومطرح ما انت هتروح انا هوديك. الست امنت، قلعت الشنطه وملابسها والاخرى لبست فستان كويس وصلت، باتت ليله. البت قامت نايمه في الاوضه، الله، نامت وفاء في الاوضه لوحدها. مشغولة بذكر سيدها وهي نايمة؟ لقت واحد ماسك ايدها قالت الله الله، لحد ما قالت الله نظرت له يا خلق الله لقى السكينة في يداه. الله، انت مش ابن الشيخ؟ الله يا ابن الشيخ. قالت له عاوز حاجة؟ مسك مد ايده مسك ال ال البتوع دول البتوع ال قلت له ايه ده؟ ايه ده انت؟ ايه ده متعين؟ ايه ده خد؟ الله، انت ببيتنا؟ قلت له ده جابتنا. ايه ده؟ عانت ايدها وضربته. يقول لك ضرب الحيف زي اكل ايه؟ ما هو تنحي قوي البعيد، ما عنديش أريحة. ضربته قلم واتنين ما برلهاش بالعين، قامت مد ايدها مستمعين على السلاح بيقين. تبعد يا شيخ المجرمين، ياني يامتى. قامت جت تهزر معاه، قامت عانى السكينة وضرباه، قامت البنت قتله. ايدها وضرب، قامت البنت قتلة، قامت البنت قتلة. اللي سمعها مين؟ اللي سمعها مين؟ كانت يا روحي صاحية هبتوحد المتين، وام الولد المقتول سمعت يا حبيبي القول. هجت تجري يا ناس على ام الولد، لما حست بالمعركة على ما وصلت الاوضة، على ما وصلت الاوضة لقت ابنها انا لله وانا اليه راجعون. قالت لها وفاء، بس لا توفقه بقى، وقفة بقى وقفة. وفاء؟ قالت لها نعم يا بنتي، نعم يا ماما. قالت لها ما تخافيش ابدا، الظلم ما يردنيش، غير وجه يا رب ما فيش، انا اللي هشهد على ابني، ابني اللي وحش والحمد لله جه يموته على ايديك. انا عارفة ان ابني وحش بس ربنا ريحنا منه. ان كنت بحب قراط انا احب يكون نظيف، بس الحمد لله ربنا ريحنا منه وراح في ستين. ده انا حشد معاك في المحكمة ان ابني اللي متعدي، ربنا امرنا ما نكتبش الشهادة لو على انفسنا، وتكتموا الشهادة لو على انفسكم او على الاقربون. الست لما قالت له كده البت اطمنت. البت ايه؟ ندهت لابوه والعيلة كلاتهم شالوه، بس الجيران السر عرفوه، لقوا الواد سايح في دمه. بلغوا الحكومة، بلغوا الحكومة. راحت ابوه، راح ابوه وراحت امه. قام بص كده الست قالت يا سعادة البيه السر هقول لك عليه، حصل كذا وكذا. قبل ما المركز يودوها خدوا البت صوروها، صوروها الاول وصوروا الولا وحد الله، جابوا لي صورة وصوروا اتنين جرباع دي قتلة دي، وفي الجورنال نشروها. نشروا ايه؟ الصورة بتاعتها في الاخبار. لما الصورة وصلت كل دار، اول ما خد الاخبار مين؟ ابو البنت المسكين. بيا كرا العلوي، بيا كرا العلوي، بيا كرا العلوي، من بعد الصلاة عزيز اه بيكر استنى شوية طيب تمام بيكر العناوين من بعد الصلاة يزيد بيكر العناوين الخادي الاخضر مين برضو نسيم المسكين يلقى وفاء يا حاضرين قتلى واحد اللي اسمه نسيم خد الاخبار يا سيدي استنى شوية يب لازم عشان يشوف الاسرار لقى وفاء محجوزة في القفص ده محامي وبعت النتو جاي راح يأجر محامي قال له خليل ما تأجرش محامي عام يا ابو وفاء قال لي برضك ما انت واخد بالك مالكش دعوة بيها لحد ما طلبوها الست وقفت جنبها اتحصل كذا وكذا وابني اللي متعدي وابني اللي متعدي دي بتدافع عن نفسها ابني كان عاوز يهتك عرضها ولكن دي بنت جميلة ربنا احسن عرضها لحد ما شهدت عليه لحد ما شهدت على ابنها البنت طلعت براءة ابوها ركب العربية وهما الاتنين ماشيين بعد ما اتخلعوا من البرد حبة كده في كشك على الطريق بيبيع حاجة ساقعة بيبيع ايه حاجة ساقعة قامت الست تعمل ايه ابوها قال لي استنى يا اسطى والنبي ما اجيب حاجة ايه حلاوة السلامة نجيب حاجة ساقعة امتى النتو جاي ابوها نازل من العربية اللي ابو جوه ماشي على سرعة 140 ماشي على سرعة 140 على الطريق السريع وصاحبنا ماشي كده راح البجوه شايطه بسحبه الارض من قتل من قتل يقتل دي موته في السر لكن صاحب السر علم السر دعكوا بالعربية دعكوا ولا من شاف ولا من دره خدوه في العربية ياهو وعلى البلد دفسوه والبنت قامت مروحة ما ثبت ما ابوها دفنوه جابوا المأذون وكتبوا الكتاب ودخل في السرايا بتاع المعلم واتلمت اللحظة تعال يا سيدي اذكر بقى يا سيدي تعال يا سيدي احرق امك تعال اتلمت الاحباب من بعد الشوق وعذاب اتلمت الاحباب من بعد الشوق وعذاب واللي يحب يا اخوان ما بكرهش يا مستمعين عامل بعد الصلاة زين وحد الله الله الله الله الله يا الله يا الله صباح الخير يا عم خير يا اسطى الله يستر معاك يا ربي انت السند يا ربي انت الجاه يا ربي انت اللي تعطي العبد ما تمناه يا ربي انت السند يا ربي انت الجاه أنت السند يا رب أنت الجار يا رب أنت اللي تعطي العبد عالم داخله مجرور اللي بيتكبر بيتكبر على ايه وهو في داخله مجروح. يا مالك الملك تكفينا شر اللي عنده غرور، يا مالك الملك تكفينا شر اللي عنده غرور. البعيد حيتكبر على ايه وهو في داخله مجروح. اما اللي خدم على بينة تخدمه بنات بنات الحور بدم عشمان في النبي يظهر عليه النور، ومهما صار الولد عملوا عليه الإدارة صور ساعتين يقول يا مالك خطره يكون مجبور. يا محمد يا سعد اللي عارف مرة حنان الحب وحالة يا سعد اللي عرف مرة حنان الحب وحالة. الدنيا عند اللي خلق الخلق ما تسواش، الدنيا عند اللي خلق الخلق ما بتسواش، شورة الجبال نفسها عالنبت كله ذهب مر، شورة الجبال نفسها عالنبت كله ذهب مرضاش، والدنيا أصناف واحد مالي بطنه والتاني يمكن نايم ولا تعش ولا تعشاش، ولد بيصلي جنب عمره ما بيتوضى ضاش، ومحافظ على دينه عن دينه ما بتعد داش، جم يعرضوه عالجنة عصى الولد مرضاش، وقال يا شوف ربنا يا يبقى الدخول ده بلاش، اللي لازم له الهنا ما يكونش عندنا بك. الدنيا عند اللي خلق الخلق ما تسواش، الدنيا عند اللي خلق الخلق ما تسواش، روضة الجبال نفسها عالهادت كله ذهب، الوقت كله ده مرضاش، عارف النهاية يومين وبعد اليومين زي لا ما تستنى ناش. ولد بيصلي جنب وبيذكر جنب، عمره ما بتوضاش ومحافظ على دينه عن دينه ما بتعداش. في بادئ الامر كان خمرجي وكمان حش حشاس، واذا اتغدى او فطر يمكن ميت يمكن ما يتعشاش. نظر بعين البصيرة قال وجه الملك مل ملقاش. ايه يا مجد؟ صباح الفل. انا حب من في الاسام ممحاه من دال، صباح العسل صباح العسل. ده ارزاق يا هبل ده ارزاق يا هبل، وهز اليكم